الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحلال رحمه الله في كتابه السنة: أخبرني عبد الملك قال حدثنا روح قال حدثني الثوري قال حدثنا زبيد الأيام عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. قال زبيد: قلت لأبي وائل أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال: نعم. نعم. فوجه يعني الاستشهاد بهذا الحديث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وقال النبي قتاله كفر، سواء كان فسر الكفر هنا بكفر دون كفر أو بالكفر ناقل عن الملة إذا كان يعني مستحل له. نعم. وقال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل قال حدثنا أو حدثني عياش بن عباس عن عمران بن عبد الرحمن القرشي عن أبي خراش الحميري أنه قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: من ردته طيرته من شيء فقد فارق الشرك. فقد فارق؟ فارق الشرك. إيه الذي يرتد عن الطيرة يعني شعر وردته عن العمل، يعني كان مسافر مثلا أو كان مقدم على زواج أو تجارة ثم رأى شيئا مما يتطير به، كان يكون رأى مثلا خرج فرجا رأى رجلا أعرف مثلا أو أعمى أو مشلول أو غراب نحو ذلك مما يتشائم به الناس، أو امرأة تصرخ أو طفلا يبكي، تشاؤم بهذا، والناس لهم في التشاؤم أمور كثيرة، فرده هذا تشاؤم منه ورد ولم يعني يسر فيما هو عاتب عليه، فهذا قارف الشرك، يعني كان هذا نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه ظن الشرك معنى الشرك أنه ظن أن هذا له يعني ارتباط بعلم الغيب، أن هذا يعرف الغيب ونحو ذلك، وأنه سيحفظ شر وكذب، وأن هذه دلالة على ما سيصيبه من ذلك من شر، فيكون هذا نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا حسن يعني ابن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال عبد الله: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله. نعم. الكاهن هو من يدعي علم الغيب بأي أسلوب من الأساليب، يعني بالضوم يعني علم الغيب بالضرب في الرمل أو بالنظر في النجوم أو بغير ذلك بأي صورة، الكاهن وهو العراف كذلك، العراف الذي يدعي يعني المعرفة. فقال: من أتى كاهنا أو عرافا فحدث فصدقه ما يقول عن هذا الأمر المستقبلي فقد كفر بما أنزل عنه، وذلك أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. أو ساحر. وكذلك الساحر، لأن الساحر كفر، الساحر إنما يعني يتصل له صلة بالشياطين ويعملون الأعمال الضارة يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. السحر كفر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حبة العرني عن عبد الله نعم. عن عبد الله قال: من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حدثنا أبو عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطخاوي قال حدثنا ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: من أتى امرأة في عجزها أو رجلا فقد كفر. نعم. لست امرأة الإنسان في عجزها في دبرها. نعم فقد كفر، تعالى هذا كفر. كل هذا دليل على أن هذه المعاصي يعني أنها إما تخرج من الإيمان وإما أنها تنقص الإيمان. نعم فإذا ليس الإيمان فقط هو يعني مجرد التصديق، وإنما العمل داخل في مسمى الإيمان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس وسعيد بن يزيد عن الحسن قال قال علي من أتى عراقا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بشر بن مفضل عن منصور الغداني بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الشعبي عن جرير أيما عبد أبق عن من مواليه فقد كفر. نعم أيما عبد أبق، الإباق اللي هو الفرار من السيد والخروج منه، المواليه فقد كفر المنزل على محمد، قال هذا كفر، ويبدو الله أعلم أن هذا كفر دون كفر، مثل كل الأشياء هذه، سبب مسلم الفسوق، قول النبي لابن سعد بكفر كن، ولا تكفر من النعمة تكفر من العشر، كل هذا كفر دون كفر، فهذا من كفر نعمة السيد، يعني العبد، فقد كفر المنزل على محمد على هذا النحو، نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن أبي البكر قال سئل حذيفة عن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أكانوا يعبدونهم؟ قال لا، كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. إيه لكن هذا كفر ينقل عن الملة، وهو اتباع يعني الأحبار والرهبان فيما أحلوا يعني بأهوائهم غير ما أحل الله وحرموا يعني ما أحل الله، فهذا كفر، كفر ينقل عن الملة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن كهان قال قيل لحذيفة أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم؟ قال لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. يعني أنهم لم يتركوا الدين هذا دفعة واحدة، وإنما يعني شيئا فشيئا، فقال كانوا إذا أمروا بشيء خلاص تركوا نهوا عن شيء فعلوا، وهكذا شيء فشيء فشيء حتى انسلخوا من دينهم كما انسلخ الرجل من قميصه، يعني مثل ما الانسان يطلع طلع القميص منه فخلاص يكون خارجا منه. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال ياتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن الا لحق بالشعر، وياتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. يعني هذا من أبواب الفتن التي تكون، خلاص على الناس زمان خلاص المؤمنون كلهم ينحازون إلى الشام، يبدو أن هذا يعني عند نزول المسيح عليه السلام خلاص سر المسلمين كلهم ينحازوا يعني إليه في جهة واحدة، ويبقى بعد ذلك المؤمنين في الأرض. نعم، ويأتي على الناس زمان المسائل كلها تكون مليئة بالمنافقين، ما في مؤمن، وإنما كل الموجودين في المساجد يصلوا كلهم من المنافقين ليس فيهم عياذا بالله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن بلال عن شثير بن شكل عن سلة بن زفر عن مليك بن مسح قال خرج علينا حذيفة ونحن نتحدث فقال إنكم لتتكلمون كلاما كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. نعم. قال لهم تكلموا كلام تستوعب يعني اعتبره في وقت الرسول نفاقا، وهم يعتبروه انه الان هذا الكلام يعني ليس فيه شيء وهو من الاسلام. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس يقول من فارق الجماعة شبرا فمات في ميت الجاهلية. ميت الجاهلية. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر قال إن شربها إن شربها فلم يسكر لم تقبل له صلاة سبعة، فإن شربها فسكر لم تقبل له صلاة أربعين، فإن مات مات كافرا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فكذلك ثلاثا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فكذلك ثلاثا، فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالثة أو الرابعة، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبائث. يسقيه من طينة الخبائث. هذا في الخمر. أنه شربها ولم يسكر، شربت مجرى السكر ولما وصل شرب حد السكر، يعني هو ثلاث أيام إذا صلى لا تقبل له صلاة. فإن شربها إلى حد السكر 40 يوم. أنت تاب الله عليه يعني من هذه الشربة التي شربها، وإن عاد فكذلك. يعني لا تقبل له صلاة بالعقوبة. ثم إن تاب تاب الله عليه خلاص محي هذا الباب. وإن عاد في الثالثة هذه قال ثم بعد ذلك يعني في الرابعة أنه إذا ظل يعاود الشرب هذا إلى 4 مرات قال فإن مات مات كافر. يعني قال ما في كافر يكون ميت على غير الإسلام ميت لله. نعم. وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن طلحة بعدين قال هنا ثانية حقا الله أن يسقيه من كلمة الخبر عقوبة اللي هو مات على الخمر التي لم يتب منها وكان قد شربها وشربها وشربها. وطينة الخبال قيل ما هي فلا صارت أهل النار، يعني ما تنسه وتخرجه أجسامهم بفعل النار، نار تشويهم وينزل صيدهم ودماؤهم تجري فيشرب منها. لعله سمي بطينة الخبال لأنها يعني تصيب المعذب هذا الخبال عياذا بالله، الخبال للاضطراب وضياع العقل. نعم. وحدثنا ابو عبد الله قال حدثنا اسماعيل عن ليث عن طلحه قال مسروق شارب الخمر كعابد اللات والعزى وشارب الخمر كعابد الوثن. يعني انه شارب الخمر يبدو الله اعلم مدمن عليها يكون يعني حاله كمثل هذا إذا ما تغيرت منها والله تعالى أعلم. أقف إن شاء الله.